قال سبحانه: تعرج الملائكة والروح إليك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عروج الملائكة يعني صعودها، عروج الملائكة يعني ارتقاءها إلى أعلى وإلى فوق، وهذا يدل على فوقية الذات لله جل وعلا. النوع الرابع أنه سبحانه ذكر ونص على أن العمل الصالح يصعد إلى الرب جل وعلا، والأعمال الصالحة ترفع إليه سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله تعالى في سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قوله إليه يصعد يعني لا إلى غيره، لأنه سبحانه هو المتفرد بعلو الذات على خلقه جميعا. الخامس من الأنواع أن الله سبحانه ذكر أنه اختص بعض عباده بأن جعلهم عنده، ومن ذلك الملائكة، فالملائكة في السماء ولكنهم متنوعون أيضا في سكناهم للسماء، فجعل جل وعلا بعضهم مختص بأنه عنده سبحانه. وهذه العندية هي عندية علو وفوقية، كما في قوله سبحانه: فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ونحو ذلك من الآيات. فالعندية عندية الملائكة، يعني كون الملائكة عند الله والذين عند ربك، يقتضي أنه سبحانه شرفهم وخصهم بشيء، وهو أنهم عنده يعني في علاه جل وعلا. وكذلك ما وصف الله جل وعلا به الشهداء في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند ربهم، هم بين الخلق جسدا ولكنهم عند ربهم روحا، يعني في العلا تكريما لهم وتعظيما لأجرهم وثوابهم. النوع السادس، هذه كلها ذكرها ابن القيم، تحفظونها لأنها نافعة في الحجاج ومجادلة من ينكرون علو الله جل وعلا، ما ذكر الله جل وعلا من تنزيله للكتاب من عنده، كقول: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وكقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وكقوله: تنزيل من الرحمن الرحيم، وكقوله سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق نزل به الروح الأمين، ونحو ذلك من الآيات. والأنواع كثيرة يمكن أن تطلبوها، وفيها أقوى دلالة وأوضح برهان على أن الله سبحانه هو العالي فوق خلقه بذاته جل وعلا. المسألة الثالثة: دلالة السنة على فوقية الله جل وعلا، أيضا جاءت الأدلة فيها كثيرة جدا، كقوله عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وكقوله: والعرش فوق ذلك والله، والعرش فوق سماواته والله فوق ذلك، في الحديث الذي مر معنا البحث فيه، وأن أهل السنة يستدلون منه بهذا القدر بثبوته في أدلة أخرى. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يشير إلى السماء ثم ينكت بإصبعه الأرض: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الجارية لما سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال عليه الصلاة والسلام لسيدها: أعتقها فإنها. والأدلة على علو الله جل وعلا في السنة كثيرة. الرابعة: الدلالة العقلية، دلالة العقل على علو الله جل وعلا بذاته على خلقه، ودلالة العقل متنوعة وكثيرة، لكن نكتفي منها بدليل عقلي واحد، وهو أن الله جل وعلا موجود سبحانه وتعالى بالاتفاق، يعني كل من أثبت الله جل وعلا أثبت وجوده، حتى جهم الذي ينفي جميع الصفات يثبت وجود الله جل وعلا. فنقول لجميع هذه الفئات أن الوجود قدر مشترك، فالله جل وعلا موجود، وخلق الله جل وعلا أيضا موجودون، وهذان الوجودان إما أيتما يزاء وإما أن يتداخلا، فإن تداخلا يعني صار أحدهما داخل الآخر، إما أن يكون الخلق محيطون والله جل وعلا في داخل خلقه، وإما أن يكون الله جل وعلا الخلق في داخله سبحانه وتعالى. خلق الله، خلق الله جل وعلا، والكائنات منها أشياء مستقبحة ومستقدرة وقبيحة، مثل النجاسات ومثل القاذورات ومثل الأشياء التي لا يصرح بها ونحو ذلك استقدارا واستهجانا، والمخلوقات بعض المخلوقات السيئة ونحو ذلك. وهذه لا أحد من جميع من يبحث هذه المسائل يقول بجواز أن تكون في داخل الله جل وعلا. فإذا حصل إلى أنه يتعين أن يكون الله جل وعلا عاليا على خلقه، لأن الاختلاط يقتضي هذا المعنى العقل الفاسد، وكون الله جل وعلا في داخل خلقه هذا فيه نقص لله جل وعلا، وهذا برهان عقلي صحيح، وذلك لأنه مبني على مقدمتين، وهاتان المقدمتان إثباتهما مشترك بين جميع الفئات. مقدمة الأولى وجود الله جل وعلا، والمقدمة الثانية تنزه الله جل وعلا عن أن يكون في داخله شيء مما يستقبح أو يستقدر. المسألة الرابعة أو الخامسة هذا في الدليل الفطري. الدليل الفطري لعلو الله جل وعلا هو أنه كل أحد يحس من فطرته، سواء علم الدين أو لم يعلم الدين، علم أو لم يعلم، أن قلبه عند الحاجة وعند الرغب إلى الله جل وعلا وعند انقطاع الأسباب وبقاء لطف الله جل وعلا أنه يتجه القلب إلى العلو، وهذا شيء فطري مغروس في الإنسان. لهذا ذكر شارح الطحاوية وقد نقله أيضا غيره، ذكر القصة، قصة الزاهد الأثري الهمذاني مع أبي المعالي الجويني الذي يلقب بإمام الحرمين، حيث ذكر إمام الحرمين في درسه نفي علو الله جل وعلا على خلقه، علو الذات، وأن المراد بذلك علو القهر وعلو القدر. فقال له الشيخ الهمذاني: يا أستاذ، وكلمة أستاذ في الزمن الأول تطلق على من أجاد فنا من الفنون، وأما كلمة الشيخ فتطلق على من له مكانة وديانة وورع وخوف من الله جل وعلا. فقال له: يا أستاذ، لإجادته فن الكلام، أخبرني عن هذه الضرورة التي أجدها في نفسي، وهي أني أطلب العلو إذا احتجت إلى الله جل وعلا. فقال أبو المعالي: حيرني الهمذان، لأن قوله بنفي العلو لله جل وعلا هذا مناف للفطرة، فلما استدل عليه بالفطرة قال حيرني الهمذان. وقد ذكر بعض من صنف في الرحلات كما ذكرته لكم في هذه الدروس، ذكروا أنهم زاروا في وفد ذهب من الخليفة العباسي إلى روسيا، يعني إلى بلاد الترك اللي هي روسيا الآن، وقال: وجدنا أناسا لا يعبدون الله جل وعلا وليس عندهم رسالة، يريدون أن يشرحوا لهم الإسلام. قال: ولكننا وجدنا أنهم إذا أصابتهم شدة وعواتي، إما من المطر ونحوه أو من قحط ونحو ذلك، خرجوا إلى الفلات ورفعوا أيديهم إلى السماء ونظروا إلى السماء يهمهمون، كأنهم يطلبون الفرج ممن هو في السماء، وهذا أمر مركوز في الفطرة كما ذكرنا لك. إذن دليل علو الله جل وعلا وفوقية الرب سبحانه وتعالى دليل من القرآن والسنة ومن العقل ومن الفطرة. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى ما يتصل بهذا البحث الأسبوع القادم بإذنه تعالى. نجيب عن بعض الأسئلة. ذكرتم كثرة الأدلة على ثبوت علو الله جل وعلا بذاته، ومع ذلك فأكثر الفرق تنكره وتصرفه إلى المعاني الأخرى، فما سبب ذلك؟ سببه أن إثبات العلو عندهم علو الذات يقتضي إثبات الجهة، أن يكون الله جل وعلا في جهة، وإثبات الجهة يقتضي التحيز، والتحيز ممتنع عندهم عقلا لأنه من صفات الأجسام، فمنعوا العلو لأجل ذلك. هذه شبهتهم. ذكر بعض العلماء في مقدمته قول الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار يبسط كفه بالأسحار، فهل العبارة الأخيرة الصحيحة؟ هذا أخذها من الحديث الصحيح الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. العبارة الصحيحة، لأن السحر بعض الليل. آية الأنبياء فالذين عند ربك، فهل هذه عندية الذات أم عندية القهر؟ لا، العندية عندية الذات، العندية لا تنقسم، العندية عندية ذات، يعني عند الله جل وعلا فوق سماواته، هذا معناه. قوله تعالى يقول في سورة الأنبياء وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، ليست بالفاء، ليست والذين عند ربك أو فالذين عند رب، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والآية الأخرى فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. ما معنى ذات في قولنا ذات الله سبحانه؟ الذات في اللغة تأنيث ذو، يقال هذا الشيء ذو صفات وهذه ذات صفات، هذا في الأصل، ولا تطلق إلا مضافة، ما تطلق الذات مستقلة إنما تطلق مضافة. وقد جاءت في قول الصحابي رضي الله عنه في شعره المشهور قال وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. استعمال كلمة ذات مضافة لله جل وعلا موجودة، وقد قال سبحانه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. استعملت بعد ذلك الذات ويعنى بها ما يقابل الصفات، فقسم الشيء إلى صفة وإلى ذات، ذات وصفة. لما قسم هذا التقسيم؟ لأن الصفة تضاف إلى الموصوف، فكأنه قال القائل الذات يعني الشيء الذي هو ذو الصفة، فالذات المتصفة بالصفة، فقسموها لأجل أن الذات كأنه نعتها بقوله الذات الموصوفة بالصفة، فيكون تتمة الكلام محذوف. ثم استعمل يعني كلمة الذات هكذا بالتعريف، استعملت بدون إضافة ولا تنكير، معرفة الذات استعملت استعمالا واسعا في كلام أهل العقائد. فإذا نقول الذات يعنى بها الذات الموصوفة بالصفات، يعني ما يضاف إليه الوصف ويتصف به. طبعا ربنا جل جلاله قدست أسماؤه، لا نضيف إليه من شيء إلا إذا ثبت به الدليل الكتاب أو السنة. وما يتوسع في الكلام في بيان العقيدة من الألفاظ أو التعابير الأولى، بل الذي ينبغي ويتأكد على طالب العلم أن يستعمل تعابير السلف، لأنها أبعد عن الخطأ في التعبير، لهذا يمرن طالب العلم نفسه على أن يعبر في هذه المسائل، مسائل التوحيد والعقيدة، بتعابير السلف، لأنهم أعلم وأحكم في هذه المسائل. الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه ويسبح له كل شيء، وتنزيه الله جل وعلا نفسه عن النقائص هو معنى تسبيح الله جل وعلا، هو معنى التسبيح. هذا جواب على سؤال صياغته ما كانت مناسبة، لكن صاحبه يستفيد الجواب. أين ذكر هذه الأدلة ابن القيم؟ ذكرها في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، غزو المعطلة والجهمية، وفي النونية، في غيرها ذكرها شارح الطحاوية عندك. ما هو ضابط الاسم والصفة فيما ورد في الكتاب والسنة؟ مثلا إن الله كان غنيا حميدا، هل يقال الغنى هنا صفة أم اسم؟ وهل المحسن من أسماء الله عز وجل؟ الجواب: كان غنيا هذا وصفه بالغنى، لكن والله هو الغني الحميد هذا اسم. وإذا أطلق الاسم فإنه يقتضي الاسم والصفة، لأن أسماء الله جل وعلا مشتملة على الصفات. وأما إذا جاءت الصفة فإنه لا يستقل ورود الصفة بإثبات الاسم، بل قد ترد الصفة ولا نثبت لله جل وعلا الاسم الذي فيه الصفة. وهذه فيها يعني بحث أطول في وقته إن شاء الله. نعم، المحسن من أسماء الله جل وعلا، إنه جاء في الحديث إن الله محسن. ومن أسماء العلماء من القديم عبد المحسن، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعلماء الدعوة أيضا إذا ذكروا أسماء الله جل وعلا عدوا فيها المحسن. والمحسن صفة كمال، والمحسن اسم متضمن لصفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يقول: في بعض الكليات في الجامعة يذكر بعض المدرسين أشياء خطأ في العقيدة، ولكننا لا نملك العلم الكافي لمجادلتهم، وكذلك هم لا يسمحون بالمجادلة، وكذلك نخشى إثارة الشبه، وكذلك نخاف أن يتسلط علينا بالدرجات إلى آخر. مسألة الدرجات ونحو هذه ما هي بعذر، أن من رضي الله عنه أرضى عنه الناس. وأنا أذكر مرة ما كنا في الجامعة، حصل كان أحد الأساتذة يدرس وكان عنده خلل في مسائل في الاعتقاد، في مسائل الصحابة رضوان الله عليهم، الخلاف الذي حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية. فذكرت له قول أهل السنة وأن الصحابة يجب احترامهم تعظيمهم وتوقيرهم، وأن هذا دين، كلمات التي فيها تنقص أو تحتمل التنقص لا يجوز أن تقال، هذه ما يرضى بها من يعظم ويوقر الصحابة. حصل بحث، ثم تركت الحضور إلى آخر العام إلى الاختبار، فيمكن عام من 20 سنة، 99 أو نحوها، 98. فولله الحمد لا يعني ما حصل لا حد ولا درجات ولا تنقيص ولا حرمان مثل ما يقولون إلى آخر، أن كان غياب مستمر. المقصود أن العبد إذا نصر الله جل وعلا ونصر دينه لا بد أنه يحصل له ابتلاء، وقد يكرمه الله جل وعلا بأنه يحفظه، وهذا من نعمة الله جل وعلا وكرمه. فلهذا ينبغي أن يكون العبد واضحا في هذه المسائل، إذا كان يعلم يبين. لكن كيف يبين؟ هل هو بإغلاط أم يبين بالمجادلة المحمودة؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال سبحانه: وجادلهم بالتي أحسن. فالأسلوب مهم، والصدع بالحق لا يعني الغلظة في الكلام حتى يكون معاندا متجبرا مكابرا، أو يغلظ هو كما أغلظ فرعون على موسى فأغلظ عليه موسى بعد ذلك. المقصود من هذا أن من عنده علم واجب عليه أن يبينه، ولا يجوز له أن يكتمه، لا بد أن يبينه إذا كان علما وكان حريا بالمسألة، واضحة عنده لا شبهة عنده فيها، لأجل أنه أحيانا يورد أيضا المجادل شبهة أخرى أو يضعفك أمام الآخرين فتصبح حجته أقوى. ولهذا لا يدخل في المجادلة إلا المتمكن. في مثل هذه الحالات إذا خشي المرء أن يجادل أمام الناس يذهب معه في مكانه أو يناقش على انفراد، فهذا أولى. لكن السكوت مطلقا ما يسوء في أي مسألة، قد يرجح طالب العلم عدم الإنكار علنا مثلا في بعض الأحيان لمصلحة شرعية، لكن السكوت مطلقا بحيث أنه يمر المنكر أو فساد العقيدة أو نحو ذلك دون كلام فيه، لا شك هذا من الذنوب. قلتم: من معاني العلو العندية، هل هذا المعنى لغوي أم شرعي؟ لا، العلو معانيه نقول علو ذات، علو قهر، علو قدر، علو ذات، علو صفات ونحو ذلك. لكن العندية يعني فيما جاء من الأدلة فيه ذكر عند ربك، عند الله، فهذه دليل لعلو الله جل وعلا، ونوع من أنواع الأدلة في الكتاب والسنة. فلا نقول إن معنى العلو العندية، لا، نقول إنه قد تأتي عند ويراد بها العلو، كما في قوله في الآيات التي ذكرنا لك الذين عند ربك ونحو ذلك. الأخ كتب كتاب في أولها دعاء جزاه الله خيرا، ثم يقول: ولكن هناك بعض الدروس التي فاتت البعض ولم يتمكن من الحضور، وقد حاولنا أن نأخذ هذه الدروس من الأشرطة التي سجلت ولكن رفضوا بحجة عدم الإذن، فنرجو السماح للأشرطة. الأشرطة إن شاء الله أنها يعني في طريقها، وإن الله جل وعلا يعفو عني الزلل وأن ينفعكم، لكن الأفضل أنها تنتهي، يعني تنتهي، ينتهي الشرح ثم تنشر الأشرطة، هذا أفضل. وأنتم الآن استمروا معنا من الآن إلى آخر الطحاوية، الآن إحنا تقريبا تجاوزنا النصف، وأظن هذه السنة كافية إن شاء الله لننهي هذا الكتاب العظيم، ثم بعد ذلك تبدأون من أولها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، فما صورة هذه المسألة؟ وهل تصح دليلا لمن منع التقسيط؟ وما حكم الزيادة مقابل الأجل إلى آخره؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن شرطين في بيع. ومعنى البيعتين في بيعة والشرطين في بيع، معنى الشرط هنا المشروط وهو العقد، فالبيعة في البيعة يعني العقد في عقد، بيعتان في بيعة يعني عقدين في عقد، نهى عن شرطين في بيع يعني عن عقدين في بيع، وهذا هو التفسير الصحيح لها. صورة بيع التقسيط، بيع التقسيط لا يدخل في هذا، لأنه ينتهي المتعاقدان على أحد الصورتين، ولكن يدخل فيه لو تفرقا بدون تحديد أحد عقدي البيع، هل هو آجل أم حاضر. يعني مثلا يقول القائل: أنا أريد أن أشتري هذه السيارة، فيقول لذاك: لا بأس، هي حاضر بمئة وآجل بمئة وعشرين. فيقول الثاني: وافق شريت. فيقول: انتهي. فيستلم السيارة. هنا ما تحددت الصورة، هل هو اشترى حاضرا أم اشترى آجلا. فلهذا ذكر السلف ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره فيه عدم التحديد، تحديد صورة العقد، هل هو آجل ولا حاضر، أنه يختلف، لأن الضمان أيضا يختلف، وثم أشياء تترتب على ذلك. أما إن تفارق على صورة من صورتي العقد، على هذه أو هذا، فهذا يسمى بيع إما حاضر وإما آجل. أريد هذه السيارة، قال بمئة حاضر وبمئة وعشرين آجل، قال أريدها حاضرة، تم، هذا عقد مستقل وشراء بعقد واحد غير متعدد. قال أريدها آجلة، قال بمئة وعشرين، فكتب العقد أو اتفق على أن البيع آجل بمئة وعشرين بعد سنة، فهذا ليس بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة يعني اللي إما كذا وإما كذا، والمباع واحد، إما مئة حاضرة أو مئة وعشرين مؤجلة، والمثمن واحد، صار هناك صار عقدان في عقد. أما إذا تفارق على صورة واحدة فهذا عقد واحد. قال أريدها آجلة بمئة وعشرين، هذه صورة البيع الآجل اختلف المعاصرون فيه، وأتباع المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة متفقون على جوازه، وقد نقل هذا نقل اتفاق الحافظ في فتح الباري، فقال: وقد اتفق العلماء على جواز البيع الآجل ازدياد ثمن لقاء الأجل إذا تفارق على بينه. ولهذا نقول الصحيح الذي هو قول جماهير أهل العلم وهو المتفق مع الأدلة وأقوال السلف ولا يخالفها ما جاء، لأنه يوجه للصورة التي ذكرنا من المفارقة دون تحديد أحد صورتي البيع. نقول الصحيح جواز بيع التقسيط، جواز البيع الآجل، يعني أن يزيد في الثمن لقاء الأجل، هذا ليس بربا وليس ببيعتين في بيعة، لأن فيه إرفاق، فيه إرفاق بالناس والإرفاق مطلوب. وهذا مع هذا جواب قوله ما حكم الزيادة مقابل الأجل؟ الزيادة في المثمن في السلعة مقابل الأجل جائزة، ثم بعد ذلك هو يسلم الثمن بعد انتهاء الأجل بعد السنة بعد السنتين، يقول بشتري منك هذا البيت ب500,000 مليون ريال، متى تسدد؟ قال بسدد لك بعد سنتين، قال لا بعد سنتين سدد لي بجعل القيمة 1,100,000، قال ما يخالف، فيتفارقان ويكون التسديد بعد مضي المدة لا بأس. إذا قال لا بأس أنا أجلها لك الثمن ولكن اجعله نجوما لي، يعني اجعله أقساطا، كلمة أقساط في الشرع في الأدلة في كلام السلف تسمى النجوم، مثل ما نجوم الكتابة إذا أراد المكاتب أن إذا أراد العبد أن يعتق نفسه فإنه يجعل عليه الثمن نجوما لا بأس، لأن المقصود أنه مقصود في البيع، الأصل في البيع الإباحة إلا ما نهى عنه الشارع، لكن المطلوب أن لا يكون عقدا ربويا، لا يكون عقد غرض، وأن تتم الشروط الشرعية فيه. قل ما حكم قول القائل مادة القرآن في وقت كذا؟ الجواب أن القرآن كلام الله جل وعلا، صفة من صفاته، تعظيمه واجب لأنه أعظم شعائر الله جل وعلا التي أشعر عباده بتعظيمها وإجلالها، قد قال جل وعلا في سورة الحج ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فتعظيم شعائر الله واجب، تعظيم حرمات الله جل وعلا واجب، والقرآن لا يساوى بغيره ولا يجعل كغيره، فتجعل مادة من المواد كغيره، فتعظيم القرآن يقضي بأن لا يجعل في تسميته كغيره من المواد، يقال مادة جغرافيا مادة إنجليزي ومادة قرآن، هذا فيه عدم تعظيم، والله جل وعلا أمرنا بتعظيم كتابه. ثم القرآن كلام الله، وكلام الله جل وعلا ليس بمادة، لأن المادة قد تطلق ويراد بها المادة المخلوقة أو يراد بالمادة المخلوق، والقرآن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته ليس بمخلوق. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسداد والعلم والعمل، وأن يجمعنا على المحبة فيه وعلى طاعته وعلى نصرة دينه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهم من قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أن المؤمنين في الجنة إذا تجلى لهم الرب سبحانه وتعالى أنهم لا يرون جميع ذات الرب سبحانه وتعالى، يقولون أن الأصل في عقيدة السلف واتباع القرآن والسنة وعدم تجاوز القرآن والحديث، أن الكلام في الصفات والكلام في تقرير العقائد بتفصيل إنما جاء بعد خشوع البدع وكثرة كلام الضالين من الفرق في ذلك، فتوسع من توسع من أئمة السلف لأجل أن المخالف توسع والحق يقذف به على الباطل فيدمره فإذا هو زاه. أصل أن المسلم السني المتبع لطريقة السلف الراغب في الاعتقاد الحق أن لا يشغل نفسه بتفاصيل أسئلة في الصفات ليست على ظاهر الأدلة التي وقفنا عليها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في القرآن من آياته العظام، لهذا لا ينبغي تفصيلات الكلام في الصفات، بل قد يدخل ذلك في الكلام المذموم إذا كان ليس ثم حاجة في تفصيل الكلام في الرد على أهل البدع أو تقرير عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. لهذا نقول ظاهر قول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أن الله جل وعلا لا تحيط به الأبصار، وأنه وإن رآه من شاء الله جل وعلا من عباده وشرفه بأن يرى الرب جل جلاله فإنه يراه رؤية وليست بإحاطة. لذلك ظاهر الآية أن الإحاطة بالرب جل وعلا ممتنعة، سواء كان ذلك في عرصات القيامة أم كان ذلك بعد دخول أهل الجنة في الجنة جعلنا الله وإياكم منه. بعض الأئمة قائلا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقل من ذلك؟ وهل يعتبر هذا من التعدي في الدعاء؟ أما الحديث الذي أعلمه أنه مقتصر على طرفة عين، ربي لا تكلني لنفسي طرفة عين، وأما الزيادة لا أقل من ذلك تحتاج منكم إلى بحث، أنا ما أحفظها الآن. وأما كونها تعدي فليست من التعدي، لأنها من المبالغة في التذلل، والوقوف عندما ورد في الحديث لا شك أنه أولى، لأنه كمال الذل لله جل وعلا وكمال إظهار الفقر والحاجة والتبري من الحول والقوة. علما أن الإمام أحمد رحمه الله قال في مذهب المفوضة إنه من شر المذاهب، ومع ذلك وجد في كتب بعض أصحاب مذهبه بعض التفويض كما في كتاب المرداوي في شرح لامية شيخ الإسلام وفي لمعة الاعتقاد، فهل هناك فرق بين ما يقصد الإمام أحمد وما وقع فيه بعض أتباعه أم لا؟ نرجو بسط القول في ذلك. مذهب المفوضة مذهب كبير، والذين قالوا بالتفويض كثرة جدا وليسوا بالقليل، سواء من المتقدمين يعني في عهد الإمام أحمد وما قبله إلى زماننا هذا. ثم رسالة طبعت مؤخرا بعنوان التفويض فيها تفصيل الكلام على المذهب بما لا يمكن أن يقال في هذا الموضع ما يستحقه المقام وتستحقه المسألة. لكن الذي ينبغي أن تعلمه أن التفويض قسمان، تفويض للكيفية وتفويض للمعنى. والذي ورد عن السلف فيمن قال منه إنهم يفوضون أو نفوض هذا أو نكل علمه إلى قائله أو نحو ذلك مما يفهم منه التفويض، فيراد به تفويض الكيفية، لأن الكيفية من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كما قال سبحانه هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إلى آخر الآية في الأعراف، كذلك قوله وما يعلم تأويله إلا الله عند الوقع على لفظ الجلالة، يدخل في التأويل ما تقول إليه حقائق الأخبار ومنها العلم بالكيفيات. فلا شك أن أحدا لا يعلم كيفية اتصاف الرب جل وعلا بصفاته ولا كيفية الغيبيات على حقيقتها التي خلقها الله جل وعلا عليه، لأن هذا من العلم من علم الغيب الذي اختص الله جل وعلا به نفسه العلية جل جلاله وتقدست أسماءه. فهذا النوع الأول تفويض الكيفية، وهذا نؤمن به فنفوض كيفية الأمور الغيبية، ومن ذلك صفات الرب جل وعلا ونعوت جلاله ومعاني أسمائه وما يتصل بذلك من أمور الغيب، نفوض كيفيتها إلى ربنا جل وعلا. القسم الثاني من التفويض تفويض المعنى، يعني يقول أنا أفوض العلم بالمعنى، أفوض المعنى، ما أدري إيش معنى الرحمن الرحيم، ما أعرف إيش معنى الرحمن، ثم استوى على العرش لا أعلم معنى استوى، أفوض معناها إلى الله. فالاستواء ربما يكون معناه القهر، ربما يكون معناه العلو، ربما يكون معناه الرحمة، ربما يكون أي معنى، فيفوضون المعنى فيقولون لا نعلم معاني الغيبيات ولا أحد يعلمها. ولهذا فإلى هذا المذهب قلة، يعني تفويض المعنى قلة من المتقدمين، يعني في القرن الثاني والثالث، وشاع عند طائفة من المتأخرين بسبب أنه قول للأشاعرة، وقد نظموه في عقائدهم بقول القائل في جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فمذهب الأشاعرة له في الصفات قولان: الأول وهو الراجح عندهم والأقوى أن يؤول، تؤول الصفات التي تتعارض مع الصفات السبع التي أثبتوها تعارض مع العقل. والثاني وهو صحيح عندهم لكنه ليس بقول أهل العلم والحكمة، هو تفويض المعنى. وهذا تفويض المعنى حيث يقول لا نعلم معنى الصفة، هذا موجود عند الأشاعرة أبي الحسن الأشعري إلى وقتنا الحاضر، وهو أيضا الذي راجع على جملة من الحنابلة في كتبهم، حيث ظنوا أن ذم الإمام أحمد لمن فوض أنه تفويض الإثبات في أصله، يعني يقول لا ندري نثبت أو لا ندري الصفة موجودة أو ليست موجودة، أو نفي الصفة من أصلها. وفهموا أيضا من قوله قول الإمام أحمد وقول الشافعي ونحو ذلك لا كيف ولا معنى، يعني في الصفات مثل ما ساقها صاحب اللمعة، فهموا منه أنه التفويض. وفهموا أيضا من قول الشافعي: نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه التفويض. هذا التفويض في الحقيقة، تفويض المعنى، هو الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال فيه غيره أيضا إن التفويض هو شر المذاهب، وذلك لأن تفويض المعنى يرجع إلى عدم العلم به. لهذا صنفهم ابن تيمية في أول التعارض إلى أن من فوض فهو من أهل التجهيل، يعني الذين يقولون إنه لا يوجد أحد يعلم معنى الصفة، ما يوجد أحد، الصحابة يعلمون لا، هذه المعاني مجهولة، حتى إن بعضهم يقول حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم هذه المعاني، إنما هو إثبات ألفاظ دون معاني لها. فنفوض المعنى لأنه لا معنى معقول من هذه الصفات. ولا شك أن مذهب المفوضة هو شر المذاهب، لأنه يقتضي تجهيل الصحابة رضوان الله عليهم، يعني بل يقتضي أن في القرآن كلاما وآيات كثيرة لا أحد يعلم معناه. معلوم أن أكثر القرآن في الغيبيات، ولهذا جاء أول آية في القرآن في امتداح الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب يقتضي الإيمان بالكيفيات والله جل وعلا أعلم بها، والإيمان بمعاني ما دلنا ربنا جل وعلا به على الغيب نؤمن بها على ظاهرها، يعني على ما دلت عليه لغة العرب. نعم، معلوم أن المعاني في الشيء الواحد تتفاوت، فمثلا إذا أخذت السمع، إذا أخذت البصر، إذا أخذت القوة، خذ القوة مثلا والقدرة، الكائن الضعيف النملة لها قوة ولها قدرة ولها نطق ولها سمع ولها بصر، فأصل القوة موجود فيها، يعني المعنى القوة موجود فيها. ما هو أعلى منها في الخلقة من جهة مثلا الهرة موجود عندها قوة لا شك، موجود عندها بصر، موجود عندها سمع، موجود عندها قدرة على أشياء. خذ الأعلى منها، الأعلى إلى أن تصل للإنسان، إلى أن تصل من الحيوانات إلى ما هو من جهة القوة والقدرة أقوى من الإنسان، يعني بذاته من جهة الحيوانات المفترسة كالأسد ونحو ذلك مما هو. إذن القوة قدر مشترك، القدرة قدر مشترك، لكن نقول إنه ما دام أنها في النملة مختلفة عن الإنسان، نقول لا، في الإنسان ما له قوة، لأن قوة النملة هذه هذا تحديد للصفة ببعض أفرادها، ببعض من يتصف بها، وهذا جناية على المعنى، جناية على المعنى الكلي، لأن اللغة العربية كليات، فيها كليات المعاني. أما الذي يوجد في الخارج فيه الذوات، نعم نقول جدار، جبل، يد، أشياء، هذه تتصورها، لكن من جهة المعاني، المعاني تتصور هذا المعنى بالإضافة إلى من اتصف به. ولهذا شيخ الإسلام انتبه لقوة هذا المعنى في الرد على المبتدعة من الصفاتية والجهمية وغيرهم، فقرره في كتابه التدمرية كما تعلمون. إذن فتفويض المعنى، المعنى أصلا متفاوت، فإذا فوضنا المعنى معناه لا نعلم أي قدر من هذا المعنى، هذا لا شك أنه نفي وجهالة بجميع دلالات النصوص على الأمور الغيبية، وهذا باطل، لأن القرآن حجة وجعله الله جل وعلا دالا على ما يجب له جل وعلا وما يتصف به ربنا سبحانه وتعالى من نعوت الجلال والجمال والكمال. يعني يحتاج إلى مزيد بسط، لكن يمكن أن ترجعوا إليه في مظانه. والعلماء وظن أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والسلف هو التفويض، حتى إنهم ينقلون كلام شيخ الإسلام ويحملونه على التفويض، مثل السفارين ومثل مرعبي يوسف في أقاويل الثقات، وجماعة من المتأخرين ينقلون كلام شيخ الإسلام وفهموا مذهب الإمام أحمد ومذهب شيخ الإسلام ومذهب السلف الذي هو أسلم أنه التفويض، هذا ليس بصحيح. إذا كان المقصود تفويض المعنى بحيث إنه لا نعلم معنى سواء، لا نعلم معنى وهو العلي العظيم، إيش معنى العلي؟ نقول لا نعلم معناها، ما نعرف العلو، ما نعرف هنا العلي، قد يكون بمعنى الرحيم، قد يكون بمعنى القدير، هذا تجهيل وجهالة، بل ربما آل إلى طعن في القرآن. منهج أهل السنة في الرؤى والمنامات من حيث الاعتماد عليها، هذه لا يتميز بها أهل السنة عن غيرهم، هذه مسألة من مسائل الفقه وأدب، يعني الآداب العامة. مسافرا فأردت أن أجمع بين الظهر والعصر، فصليت مع جماعة خلف إمام، فعلمت بعد أن قام إلى الركعة الثالثة أنه مقيم، لكني لم أقم معه إلى الثالثة، فجلست ثم سلمت. بعدها دخلت معه مرة أخرى بنية صلاة العصر، فما حكم ذلك؟ يجب عليك أن تعيد الظهر والعصر، لأنك صليت خلف إمام مقيم، واجب عليك، الفرض عليك أن تصلي صلاة المقيم. صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا تم المسافر بالمقيم أن يصلي صلاة مقيم، هذا هو الواجب عليه. فلو صلى صلاة مسافر فإنه يؤمر بالإعادة، لأن الواجب عليه أن يصلي صلاة مقيم. هذا سلم ثم دخل أيضا، صارت صلاة الثانية من أصلها، ومفارقته ليست واقعة موقعها، لذلك الواجب عليه أن يعيد الظهر والعصر. بين الهداية والتوفيق عند أهل السنة، وهل بينهما عموم وخصوص؟ بينوا لنا ذلك. يشمل دلالة ما فيه أو ما الحاجة إليه، أنت محتاج إلى طريق، تحتاج إلى من يهديك الطريق، تحتاج في مسألة إلى إيضاح، تحتاج من يهديك في هذه المسألة. فأصل الهداية الدلالة، فيها دلالة وإيضاح. في القرآن العظيم جاءت الهداية وجاءت الهداية في مواضع كثيرة، وقسمها أهل العلم إلى أربعة أقسام، يعني على ما جاء في القرآن. القسم الأول الهداية العامة، وهي هداية المخلوق إلى ما فيه بقاء حياته وحسن معاشه، والدليل على هذه المرتبة قوله جل وعلا: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هداه إلى ما فيه مصلحته في دنياه إلى آخر ذلك. الله جل وعلا هدى الرضيع كيف يلتقم الثدي ويحتاج إليه، وهدى الطائر لمصلحته، وهدى الحيوان لمصلحته إلى آخر ذلك. النوع الثاني هداية بمعنى الدلالة والإرشاد، دلالة وإرشاد من آخر لما فيه المصلحة، مصلحة العبد في دنياه أو في آخرته أو فيهما معا، وهذه هي الأكثر في القرآن الهداية بهذا المعنى، وهي هداية الدلالة والإرشاد، وهي التي جاءت في مثل قوله جل وعلا: ولكل قوم هاد، يعني دال يدلهم على الطريق. الثالث هداية التوفيق، وهي أخص من الأولى، يعني أخص من التي قبلها، هداية التوفيق، وهذه خاصة بالله جل وعلا، هو الذي يوفق ويلهم. الرسل هداة بمعنى أنهم يدلون ويرشدون، لكن هداية التوفيق هذه من الله جل جلاله: وما توفيقي إلا بالله، هذا حصر توفيق من الله جل وعلا دون ما سواه. لهذا نفاها ربنا جل وعلا عن نبيه بقوله، نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنفى عنه الهداية في هذه الآية وجعلها لله جل وعلا، مع إثباتها لنبيه عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا في آخر سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي ولا يهدي، يهدي بمعنى أنه يدل ويرشد ويعلم إلى آخر هذه المعنى، ولا يهدي بمعنى هداية التوفيق، لا يوفق، بل الذي يوفق ويعين العبد ويصرف عنه السوء ويعينه على الطاعة ويصرف عنه الشياطين حتى يهتدي، بمعنى حتى يستقيم على أمر الله. هذا رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماءه. الهداية الرابعة التي في القرآن هي التي جاءت في سورة محمد، وهي هداية أهل النار بالنار وهداية أهل الجنة بالجنة. هداية أهل الجنة بالجنة في قوله جل جلاله: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هذه الهداية وقعت بعد القتل، وما بعد القتل الهداية إلى أي شيء؟ هداية إلى الجنة، لهذا قال بعدها: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها له. قال العلماء: يهديهم يعني إلى الصراط وإلى طريق الجنة. وهداية أهل النار إلى النار كقوله في سورة الصافات: فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. إذن تبين من هذا أن التوفيق مرتبة من مراتب الهداية، والذي يتصل بالإيمان بالقضاء والقدر وفعل العبد من هذه المراتب المرتبتان الثانية والثالثة: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام. ولذلك شاع عند العلماء أن الهداية قسمان: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق وإلهام، لأن هذين النوعين هما اللذان نحتاج إليهما في أعظم المسائل المتعلقة بالهداية، وهي مسألة القضاء والقدر والهداية والضلال. أما الهداية العامة وهداية الجنة الجنة والنار النار، هذه متفق عليها، معلومة عند الجميع. نكتفي بهذا القدر. أقرأ. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. عن حناها ولا أنا أذكر باقي فيها أشياء بس ما أدري. المسألة الخامسة ما يتعلق بقوله في وصف الرب جل وعلا محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. المسألة الخامسة أن صفات العلو ربنا جل وعلا يعنى بهم من ينفي علو الذات لله سبحانه وتعالى، أما علو القهر والقدر فهذا يثبته الجميع. فإذا قيل نفات العلو فيعنى بهم من ينفي علو الذات لله جل وعلا. حين نفوا علو الذات لربنا جل وعلا الأدلة التي ذكرناها لكم من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وأيضا أجوا هم بأدلة عقلية لنفي علو الله جل وعلا، تعالى الله عن قوله. والدليل العقلي الذي من أجله نفوا صفة العلو لله سبحانه وتعالى قالوا إن علو الذات، يعني إن الله جل وعلا عالم على خلقه بذاته، هذا يقتضي أن يكون في جهة، لأن العلو أحد الجهات الست، والجهات الست هي أمام خلف يمين شمال تحت وفوق. فإثبات الفوقية وإثبات العلو يقتضي أن يكون الرحمن جل وعلا في جهة من الجهات، وإثبات الجهة على أصلهم يقتضي أنه جسم. إذا كان جسما يكون بحسب تأويلهم، هل هذه النهاية؟ قالوا لا، إذا كان جسما إذا وصلنا إلى هذا فمعناه أننا نبطل الدليل الذي أثبتنا به وجود الرب جل جلاله. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم أثبتوا وجود الرب جل جلاله عن طريق حلول الأعراض في الأجسام، وقالوا إن جعل الجسم محدثا له محدث، إن جعل الجسم محدثا له محدث إنما تبين بأن أثبتنا أنه جسم. وكيف أثبتنا أنه جسم؟ قالوا بحلول الأعراض فيه. حلول الأعراض فيه إيش معناها؟ معناها أن هذا الجسم يتصف بصفات لا ترى، يحل فيها أشياء تغير وتسمى الأعراض، تعرض له وتزول عنه. فمثلا البرودة هذا عرض على حد كلامه، والحرارة عرض، أيضا الانتقال عرض، قدم والتأخر عرض، الانخفاض عرض، العلو عرض. فهذه الصفات يجعلونها أعراض، وهذه الأعراض إنما تقوم بالأجسام. فلما كان الجسم لا يقوم بنفسه يحتاج إلى أعراض حتى تميزه وحتى يكون فاعلا، استدللنا على أنه يفعل به لأن هو لم يجلب الأعراض لنفسه الجسم وإنما جلبت إليه، فمعناه أنه محتاج فقير يفعل به. فإذا ثم فاعل وثم محدث إلى آخر. فاستقام لهم بهذا أن جميع الأجسام الموجودة ثبتت جسميتها بحلول الأعراض فيها، وما دام أنه حلت الأعراض فيها فثم من أحل الأعراض فيها وأوجد الأعراض فيها، والتي منها العلو والنزول والتقدم والتأخر والمشي والهرولة والأخذ والرد إلى آخر. لهذا جعلوا هذا قاعدة تنتبه لها فيما نفوا من الصفات، يقولون الدليل العقلي يبطل الاتصاف بهذه الصفة. أي دليل عقلي؟ هو الدليل العقلي الذي هو حلول الأعراض في الأجسام الذي به أثبتوا أن الله جل وعلا موجود. فإذا قالوا لو أثبتنا العلو، لو أثبتنا أن الله عالم بذاته جل وعلا، لعاد هذا الإثبات على دليلنا بالإبطال. إحنا أثبتنا حدوث الأجسام بالأعراض، طيب هذا عرض، هذه صفة تدل على أنه في جهة، إذا صار في جهة معناه أنه متحيز، إذا صار متحيز معناه أنه جسم، إذا صار علو أيضا عرض حل في جسم، معناه إذن إذا صار جسما معناه أن ثمة شيء فعل به، فهذا إبطال للربوبية توحد الله جل وعلا بالخلق. فلهذا نفوا كل صفة من الصفات تكون من الأعراض أو تكون من الحوادث. لهذا يتسم الصفاتية عموما بل وغير وجهم قبلهم، وهو الذي أنشأ هذا البرهان الباطل، يتسمون بهذه السمة، وهي أنهم يقولون الدليل العقلي يمنع الاتصاف بهذه الصفة، ويعنون به الدليل العقلي على إثبات وجود الله جل وعلا. وهذه الجملة اليسيرة فصلتها لكم في أظن في أحد الشروح، يمكن شرح الواسطية بتفصيل، وهي سبب ونشأة القول بنفي الصفات. كيف طلع القول بنفي الصفات؟ لماذا اختلفت الأمة؟ وما هو منشأ الضلال فيها؟ وكيف تفرعت؟ ذكرناها لكم أظن في دروس الواسطية أو في غيرها. إذن فالشبهة التي من أجلها نفوا العلو هي أن العلو جهة، وكون الرحمن في جهة معناها أنه متحيز، إذا كان متحيزا معناها أنه جسم إلى آخره. وهذه كلها ناشئة من اعتقادهم صحة الدليل الأول. والدليل الأول اللي هو إثبات وجود الرب جل وعلا عن طريق حلول الأعراض الأجسام لا نسلمه، نقول هذا دليل أصلا باطل ودليل غير صحيح ولا يستقيم لإثبات وجود الرب جل وعلا. بل أعظم إثبات لوجود الرب جل وعلا هو دليل القرآن، وهو قول الرب جل وعلا في كتابه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ليس ثم إلا احتمالين، إما أن تكون خالقا أو مخلوقا، والسماوات والأرض إما أن تكون خالقة أو مخلوقة. تكون خالقة هذا ممتنع لأدلة كثيرة، فلا بد أن تكون مخلوقة، كذلك الشجر، كذلك النبات، كذلك المياه، كذلك أجزاء بدنك، كذلك كل تنظيم تراه ثم احتمالين، إما أن يكون خالق وإما أن يكون مخلوقا. والأدلة على إثبات وجود الله جل وعلا وأنه سبحانه المتفرد بتصريف الملك أكثر من أن تحصر، وفطرة الإنسان تأبى أن يقول بغير ذلك. المقصود هذه شبهة من نفى العلو، ولهذا نقول له إنهم بنوا بنيانهم هذا على شفا جرف هار، بنوه على قاعدة باطلة على مقدمة باطلة، فيرد عليهم من بإبطال مقدمته المسألة. يعني هذا من جملة أدلتهم العقلية، ثم أدلة متنوعة ليريد المزيد يرجع لها في المطولة. المسألة السادسة: كلمة عند المتكلمين وطائفة من نفاة العلو، وهي أنهم يقولون إن السماء قبلة الدعاء. السماء قبلة الدعاء، إذا قال لهم قائل فطرة الإنسان أنه إذا أراد أن يدعو اتجه إلى السماء، قالوا هذا لأن السماء قبلة الدعاء. وهذه الكلمة ربما رددها بعض المنتسبين إلى السنة، قالوا إن السماء قبلة الدعاء، وهذا باطل، كلمة هذه باطلة، السماء ليست قبلة الدعاء، فأعظم الدعاء الصلاة، والصلاة سميت صلاة لما فيها من دعاء العبادة ودعاء المسألة، ومع ذلك جعلت قبلة الصلاة إلى بيت الله جل وعلا الحرام. فقبلة الصلاة، فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وهي قبلة الميت التي يوجه إليها عند احتضاره ويوجه إليها عند دفنه، وهي مكة أو الكعبة التي شرفها الله جل وعلا. لا يصح قول من يقول إن السماء قبلة الدعاء، بل المشروع للداعي أنه إذا أراد أن يدعو أن يتوجه إلى القبلة، هذا أكمل حالات الدعاء، إذا دعا أن يتوجه إلى القبلة. ثم إذا رفع يديه فإنه يرفعها ويتجه ببصره وقلبه إلى القبلة، يتجه بوجهه وبصره إلى القبلة. قد يرفع وجهه إلى السماء مثل ما حصل النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، رفع يديه شديدا حتى سقط رداءه عن منكبيه، قال له أبو بكر: يا رسول الله مهلا بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعده، ورفع وجهه، وهذا لأجل الإلحاح في طلب الفرج من الله جل وعلا، وليس لأجل أن السماء قبلة، لأن أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع فيه وجهه إلى السماء، بل في الصلاة وهي دعاء فيها عليه الصلاة والسلام، أو نهى فيها نبينا عليه الصلاة والسلام عن رفع البصر إلى السماء. المسألة السابعة، الطحاوي رحمه الله أعجز عن الإحاطة خلقه، مقصود بها الخلق بالله جل وعلا، فالخلق لا يحيطون بالله جل وعلا لا بذاته ولا بصفاته. لا تعني عدم العلم بالشيء، وإنما تعني العلم الكلي به أو الإحاطة به من جميع جهاته، سواء كان من الصفات أم من غيره. فالله جل وعلا أعظم وأجل أن يحيط به أحد من خلقه سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته، بل هو الذي يحيط بكل شيء سبحانه ولا يحيط به شيء، بل أعجز عن الإحاطة بخلقه، يعني في قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ونحو ذلك من الأدلة. الإحاطة معها أظن في أول الكلام، وحاصل المعنى أن الإحاطة يعني في اللغة إدراك الشيء من جميع جهاته، وقد يكون الشيء هذا معنى وقد يكون ذاته. وسبحانه ذكر أن عباده لا يحيطون به علما، وهذا لكمال صفاته سبحانه وعجز البشر عن أن يدركوا تمام صفاته. ومن جهة اللغة إحاطة الذات كما في قوله جل وعلا: وأحاط بهم سرادقها، يعني صار من جميع الجهات. فإدراك الشيء من جميع جهاته المعنوية أو الذاتية يقال له في اللغة العربية إحاطة. هذا سمى بعض العلماء الاختصاص سموا البحار العظيمة محيطات لأجل المعنى اللغوي في أنها تحيط ببقع كبيرة من الأرض من جميع جهاتها. إعجاز كونه جل وعلا أعجز عن الإحاطة في خلقه، هذا في الدنيا وفي الآخرة. فالخلق لا يحيطون بالله جل وعلا علما في الدنيا، وكذلك المؤمنون إذا رأوه يوم القيامة فإنها رؤيا عين وليست رؤيا إحاطة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. بعدها رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. بذلك أن أهل السنة والجماعة المتبعين لسلف هذه الأمة وأئمة الحديث والعلم أنهم يصدقون ويؤمنون بما أخبر الله جل وعلا به في كتابه من صفاته ومن اصطفائه لبعض خلقه إلى الغيبيات بأنواعها، كما قال سبحانه في وصف أهل الإيمان: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فكل الغيب يؤمن به أهل السنة والجماعة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة، ودون خوض في التأويل لما يصرفها عن ظاهرها. قد ذكر الله جل وعلا لنا في القرآن أنه اتخذ إبراهيم خليلا، قال سبحانه في سورة النساء: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكذلك اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم الله جل وعلا موسى تكليما، كلمه فسمع موسى كلام الرب جل وعلا. وكذلك ربنا جل وعلا كلم نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام تكليما يوم المعراج أو ليلة المعراج، فجمع الله جل وعلا بنبينا صلى الله عليه وسلم ما اختص به إبراهيم وما اختص به موسى من بين أهل زمانهم، فجعله عليه الصلاة والسلام كليما خليلا. هذه الجملة وهي نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا جاءت في العقائد لأجل مخالفة الجهمية والجعدية وأشباه هؤلاء في إثبات خلة الله جل وعلا وفي إثبات الكلام لله جل وعلا. ومن أعظم المقالات شناعة في الإسلام مقالة الجعد بن درهم الذي زعم أن الله جل وعلا لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير مكة يوم عيد الأضحى تقربا إلى الله جل وعلا بإراقة دم ذلك الكافر الذي كذب الله جل وعلا وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المقالة ورثها الجهمية، ثم ورثها من يؤول الصفة فينفون صفة الخلة وينفون صفة الكلام لله جل وعلا. قوله إيمانا وتصديقا وتسليما، هذه الجمل هذه الكلمات الثلاث متغايرة متغايرة، الإيمان تصديق والتسليم تتداخل، فمن آمن قد سلم، ومن صدق فقد آمن، ومن آمن فهو مصدق. ولكن من جهة الحقيقة فإن المؤمن يعني من قال هذا الكلام إيمانا به قد يكون إيمانا لكن ليس تصديقا باتخاذ الخلة كقول المفوضة، فإنهم يؤمنون باللفظ وبالآية دون التصديق بالمعنى الذي فيه. والتسليم تسليم بأن الله جل وعلا يتصف سبحانه وتعالى بالصفات، نسلم لربنا جل وعلا ما اتصف به من صفات الجلال والكمال والمحبة والخلة إلى آخر ذلك. فإذا إيمانا وتصديقا وتسليما ظاهرها تقارب بالمعنى، والذي يظهر أنه أراد بكل كلمة معنى أخر. هذه الجملة فيها مسائل تفصيلية. المسألة الأولى: هو جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا بمعنى أنه سبحانه وتعالى اتصف بأنه أحب إبراهيم عليه السلام. ذكروا أن المحبة لها عشر مراتب وفصلوها، لكن هذا لا يعنينا في هذا المقام، وإنما الذي يعني أن الخلة أخص من المحبة. وصفة محبة الرب جل وعلا لعباده المؤمنين هذه ثابتة بالكتاب والسنة في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة، كقول الله جل وعلا: ويأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، هذه محبة الرب جل وعلا بهؤلاء. وكذلك في الصفات، في صفات من يحبهم الله جل وعلا، قال: والله يحب المطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين ونحو ذلك، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالمحبة صفة جاءت في أدلة كثيرة، كذلك في السنة سوف كما في حديث السهل بن سعد المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب عليا أو ذكر لما ذكر في فتح خيبر قال لا أعطين الغاية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فصفة المحبة ثابتة، أما الخلة فهي محبة خاصة، ولذلك كل من نفى المحبة فإنه ينفي الخلة لأن الخلة أخص، وكل من وليس كل من نفى الخلة فإنه ينفي المحبة، لأنهم قالوا إن الخلة تتخلل النفس وفيها نوع من المعنى الذي لا يليق بالرب جل جلاله. ولهذا نقول إنه في صفات الرب جل وعلا لما ثبتت صفة المحبة في الكتاب والسنة فإن صفة الخلة واتخاذ إبراهيم عليه السلام خليلا واتخاذ محمد عليه الصلاة والسلام خليلا كما في الحديث ولكن صاحبكم خليل الرحمن، هذا في المعنى واحد لأن أصل الصفة وهي المحبة ثابت باضطراد، فالخلة محبة خاصة نثبتها كما جاء في الكتاب والسنة. المسألة الثانية أن صفة المحبة والخلة في النصوص، وغيرها من معاني المحبة إذا لم يجد في الدليل فإنه لا يثبت لله جل وعلا، وكذلك ينبغي أن لا يستعمله العبد في حبه لله جل وعلا تعبيرا عن ذلك. ويمثل العلماء على ذلك بلفظ العشق، ومعلوم أن العشق محبة عظيمة، واستعمله الصوفية في أن فلانا يعشق الله أو هذا عاشق الرحمن أو مات من العشق ونحو ذلك من الكلمات التي يتداولونها. والعشق لا شك أنه محبة خاصة وزائدة، لكن هل يطلق على أن العبد يعشق الله أو أن الله جل وعلا يعشق عبده؟ هذا اللفظ لم يأتي به الدليل لا في الكتاب ولا السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال كبار التابعين إلى أن جاءت الصوفية. وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صفات الله جل وعلا أو أن يقول العبد هذا عاشق أو هذا شهيد العشق الإلهي ونحو ذلك من الألفاظ الباطلة، أن العشق حتى في عرف أهل اللغة وعند العرب لا يخلو من تعدي، فالذي تصل به المحبة إلى حد العشق فإنه إذا عشق فلا بد أن يكون ثم تعد معه، إما تعد على نفسه بالإيغال بهذه المحبة حتى العشق، وإما أن يوصله العشق إلى التعدي على غيره. ومحبة الله جل وعلا لعباده مبنية على كمال العدل وكمال المحب وكمال الجمال والرحمة بعباده المؤمنين، ومحبة العبد لربه جل وعلا مبنية على تعظيم الله جل وعلا وعلى توقيره سبحانه وتعالى. فاللفظ لفظ العشق لما كان غير وارد في الدليل في النص واشتمل على هذا المعنى الباطل وهو أنه يشعر بالتعدي إما على النفس أو على الغير فإنه يمتنع إطلاقه على الرب جل جلاله أو من العبد على ربه سبحانه وتعالى. الثالثة، حبة التي يستعملها بعض المتصوفة يستعملها بعض أهل السلوك والتربية حتى من المعاصرين، هذه تنقسم إلى قسمين. الأول نقول يجوز إطلاقه يعني من العبد لربه جل وعلا، وذلك إذا كان في معنى المحبة ولم يترتب عليه مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله جل وعلا من الصفات والكمال والجلال. والقسم الثاني يمنع، وهو ما لم يرد به الدليل وكان مشتملا على معاني باطلة. ذلك من الألفاظ التي تمتنع العشق والغرام والتتيم ونحو ذلك، الألفاظ التي لا تمتنع لفظ المودة وأشبه ذلك من المعاني. الضابط فيها أن تنظر هل هو المحبة الثابتة في أصلها، فهل يخبر عن الله جل وعلا أو العبد يخبر عن محبته لربه بلفظ لم يرد؟ نقول هذه الألفاظ التي يخبر بها العبد إما أن تشتمل على معنى صحيح وليس فيها تعد فتجوز، وإما أن تشتمل على معنى باطل فلا تجوز. وترجعون في ذلك في تفصيله إلى قاعدة في المحبة للشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. بعد ذلك صفة الكلام، وقال وكلم موسى تكليما. وصفة الكلام لربنا جل وعلا، المسألة إيش الرابعة؟ صفة الكلام لله جل وعلا نؤمن بها لأن الله جل وعلا أثبتها لنفسه في النصوص. والكلام الذي هو صفة الله جل وعلا عند أهل السنة والجماعة قديم وحاد، قديم النوع حادث الآحاد. ويعنون بقديم النوع حادث الآحاد أن الله جل وعلا لم يزل متكلما يتكلم متى شاء، فهو سبحانه لم يزل متكلما، وكلامه سبحانه وتعالى من صفاته. كلامه لم ينقطع، بل أفراده وآحاده يعني لا تزال متجددة. وهذه تنقسم إلى قسمين، يعني الآحاد، آحاد تنقسم إلى قسمين: الكلام الشرعي والقرآن التوراة ونحو ذلك من كتب الله جل وعلا، والثاني الكلام الكوني، وهو الذي يأمر الله جل وعلا به في ملكوته، كما قال سبحانه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كذلك قوله في لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعنى بها الكلمات الكونية. هذا سمى الله جل وعلا كلامه محدثا يعني حديثا، في قوله في أول سورة الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث يعني حديث جديد. كذلك آية الشعراء ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. المحدث ليس بمعنى المخلوق تعالى الله جل وعلا عن ذلك، ولكن بمعنى الحديث الجديد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصف ابن مسعود من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. الكلام وما يتصل بها مر معنا أشياء تتعلق بذلك، لعله أن يأتي لها مزيد تفصيل. لكن المقصود هنا ليس إثبات الصفة من جملة الصفات، ولكن المقصود المخالفة في إثبات الخلة والكلام لموسى عليه السلام إيمانا وتصديقا وتسليما. قالنا الكلام على الصفات، صفة الكلام عند قوله وإن القرآن كلام الله، في تفصيل الكلام على صفة الكلام بهذا القدر. نلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد ربي وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخليله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنجيب على بعض الأسئلة. يقول: ما ضابط المحسن الذي يدخل في قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل؟ الإحسان أو على المحسن أو قبل ذلك المحسنون وجمع المحسن، والمحسن هو فاعل الإحسان، يعني من قام به الإحسان فعلا له، أحسن يحسن إحسانا فهو محسن. والإحسان ضد الإساءة، وأصل الإحسان هو فعل المرء ما عليه من العمل على وجه الكمال، أو أن يتفضل بزيادة عن ما عليه. فلهذا يدخل من فعل الواجبات في اسم المحسن باعتبار أنه أدى ما فعل ما وجب عليه، ويدخل من أتى بالنوافل في اسم المحسن لأنه زاد على ذلك. ولهذا سمى الله جل وعلا عبادته كأن العبد يرى ربه بالإحسان، وجعل الابتلاء بالإحسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل معيته الخاصة لأهل الإحسان، وإن الله لمع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ونحو ذلك. فإذا المحسن هو من فعل الإحسان، وهو أنه فعل ما يجب عليه فعله أو ما له فعله شرعا، ولم يسئ ولم يتعدى، وقد يزيد على ذلك بأن يفعل ما فيه المصلحة. لهذا أدخل العلماء في الآية ما على المحسنين من سبيل، أدخلوا فيها المعذور كما هو ظاهر الآية، المعذور عن الجهاد بمرض أو عرج أو نحو ذلك، فهذا محسن ما أساء ولا تعدى. وكذلك أدخل فيه طائفة من علماء العصر وأهل الإفتاء والقضاء، أدخلوا فيها مسألة مهمة، وهي مسائل قتل الخطأ إذا صار الإنسان يقود سيارة وانقلبت مثلا، أو حصل لمن معه جروح أو كسور أو نحو ذلك، فهنا هل يخاطب بأنه متسبب في القتل أم ليس بمتسبب؟ هنا ينظر هل فعل ما يجب عليه فعله من أخذ الحيطة، من عدم السرعة، ومن تفقد السيارة ونحو ذلك. فإذا فعل ما يجب عليه فعله من أخذ الحيطة وسلامة الأرواح وعدم السرعة، فإنه محسن لأنه فعل ما يجب عليه. وإذا تعدى ذلك وأساء، إما في زيادة سرعة أو في قيادة وهو فيه النوم، أو ما تفقد أدوات السيارة وأدوات السلامة من الكفرات مثلا والفرامل ونحو ذلك، فهذا لا يدخلونه في اسم المحسن لأنه قصر في أداء ما وجب عليه. إذن كلمة المحسن في الشرع يضبطها هذا الضابط الذي ذكرت لك، ومن نقص فقد أساء، من نقص عما يجب عليه أو فرط أو تعدى فقد أساء، ومن أساء في هذا فقد ظلم ولا يدخل في اسم المحسن. فإذا ظاهر الآية ما على المحسنين من سبيل أن الله جل وعلا بتمام رحمته ومغفرته ولطفه ورأفته بعباده، فإنه لا يؤاخذ المحسن ولو كان تخلف عن بعض ما ذهب إليه غيره مثل الجهاد أو النصرة. إذا كان ليس عنده قدرة أو فعل ما يجب عليه واتقى الله ما استطاع، فإنه محسن وما على المحسنين من سبيل. هذا بعض ما يدخل في هذه الجملة، في هذه الجملة من الآية، مع أن كلمة الإحسان والمحسن فيها تفصيل كثير من حيث مراتب الإحسان في الشرع، ومن هو المحسن بجزاء المحسنين، مما يراجع في كتب التفسير. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده فوق مقبرة؟ إن كان نعم فكيف يجمع مع لعنه صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا القبور مساجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت الناقة في موضع مسجده الآن كان فيها مواضع قبور للمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في جزء منه أمر بالقبور فنبشت واتخذ هذا المكان مسجد. والمقبرة إذا كانت موجودة وبني على القبر مسجدا فهذا هو الذي جاء فيه النهي، نبش القبور للمصلحة الشرعية هذا جائز، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر فبنى في ذلك المكان مسجدا. وإن كان يعني بني مسجد فوق مقبرة، إن كان يعني أن بني المسجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن آخر السؤال يدل عليه، وإن كان لا فما حكم المدرس إيش القائل بذلك إلى آخره. إذا كان المقصود النبي صلى الله عليه وسلم بني مسجده على قبره فهذا غلط كبير، النبي صلى الله عليه وسلم بني مسجده في حياته، وهو لما توفي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد وليست من المسجد، ولما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد لضيقه بالناس وسع من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية، وأما الجهة الشرقية التي فيها حجر أزواجه حجرات أزواجه عليه الصلاة والسلام بيت عائشة فما وسع يعني بيت عائشة بالخصوص وبعض الحجر فما كان يؤخذ منها إلا لما احتيج، وبقيت حجرة عائشة التي فيها القبور على ما هي عليه، فكانت حجرة عائشة ليست من المسجد وإنما المسجد من جهاتها الثلاث وليست حجرة عائشة في الوسط، وبقي المسلمون على ذلك زمانا طويلا حتى أدخل في عصور متأخرة أظن في الدولة العثمانية أو قبلها أدخل الممر الشرقي، وذلك بعد شيوع الطواف بالقبور أدخل الممر الشرقي، يعني وسع المسجد أو جعل الحائط يدور على جهة الغرفة الشرقية، صار في هذا الممر الذي يمشي معه من يريد الطواف، وهذا الممر وإن كان السور سور المسجد من تلك الجهة خلفه لكن ليس له حكم المسجد، ولا يقال القبر في المسجد إلى الآن، ولا يقال الحجرة الآن في المسجد، وإن كان ظاهرها من حيث العين أنها في المسجد لكنها حكما شرعا ليست في المسجد، لأن الجهة الشرقية هذا الممر لا يصح أن يكون مسجدا شرعا، فلذلك إدخاله في المسجد باطل، ولذلك الصلاة فيه في الجزء ذاك لا تصح، ولهذا يعمل في كثير من الأحيان أنه تسد وقت الصلاة تسد الجهات من ذاك الممر حتى ما يصلي المصلون حتى ما يصلي المصلون من جميع الجهات، ولذلك لما جاءت التوسعة الأخيرة توسعة الملك فهد لم يبتدأ بالتوسعة من أول المسجد الأصلي، وإنما ابتدأ بعد نهاية القبر صار يعني من نهاية الحجرة بكثير وبعد الباب وصار الامتداد هناك، فإذا الواقع الآن يعني من حيث التاريخ ليس المسجد مبني على القبر، هذا أول. الثاني أن القبر لم يدخل في المسجد وإنما اكتنفه المسجد من الجهات الثلاث جميعا. الأمر الثالث الجهة الرابعة من الشرقية من الحجر هذه أدخلت في عصور متأخرة لما شاع الطواف بالقبور ولما قامت الدعوة ووصلت الدولة السعودية إلى ذاك المكان واستفتي أئمة الدعوة في ذلك فلم يروا تغيير السور. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.